pianura. والإجماع على وجود الصلوات الخمس وتحريم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا النوع كما قال المصنف رحمه الله حاصله أنه الأمر المعلوم من الدين بالضرورة عند العلماء، عند الناس قاطبة. القطع عند المصنف رحمه الله هو المعلوم من الدين ضرورة عند الناس قاطبة، مثل وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهكذا من هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. حكم منكر هذا أنه يكفر، قال المصنف إذا كان ممن لا يجهله، وهذا قيد مهم، فإنه وقع في عبارات كثير من العلماء أن من أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر، وقع في عبارة كثير من أهل العلم من أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر، كذا قال. والصواب أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يخفى على بعض الناس. الصواب أن ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة قد يخفى على بعض الناس، ويكون عنده ليس معلوما فضلا أن يكون معلوما بالضرورة. قد يخفى على بعض الناس ويكون ليس معلوما عنده فضلا عن أن يقال معلوم من الدين بالضرورة، فهذه نسبة تتفاوت. ولهذا من فقه المصنف رحمه الله أنه قال ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، يعني قد يوجد من يجهله، قد يوجد من يجهله، وهذا تنبيه بديع من المصنف رحمه الله، وقد نص على الكلام في المعلوم من الدين بالضرورة وأنه قد يجهله بعض الناس ولا يكون عنده معلوما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير نص على هذا، شيخ الإسلام الكبير في كتاب الإيمان الكبير. هكذا عرف المصنف رحمه الله الإجماع القطعي، والذي عليه الشافعي رحمه الله وتبعه عليه ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أن القطعية هو الذي إذا قلت أجمعوا لم تجد مخالفا، وهذا التعريف هو المشهور عند المتقدمين، أن الإجماع القطعي هو الذي إذا قلت أجمعوا لم تجد مخالفا، هذا هو الذي نص عليه الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وغفر له، أن الإجماع القطعي هو الذي إذا قلت أجمعه لن تجد مخالفة. يدخل في ذلك هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس لو نظرت لم تجد قط مخالفة، وهكذا الإجماع على تحريم الزنا والربا والخمر لن تجد فيه مخالفة. فالإمام الشافعي رحمه الله تعريفه أحسن، إذ قال قال فالقطعي ما إذا قلت أجمع لن تجد مخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى والظني، الظني هو الذي لا تقطع بالخلاف فيه إنما يكون ظنا. قال والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني يسرد الأئمة أولا ثم يتتبع كلامهم ثانيا ثم يدون مقالاتهم ثالثا وهكذا. قد يفوته البعض وقد يتغير رأي آخرين، قد يفوته رأي بعض وقد يتغير رأي آخرين، فلهذا سمي ظنية، يعني لا تقطع بعدم المخالفة. القطع ما إذا قلت أجمع لن تجد مخالفة، أما هذا إذا قلت أجمع فقد تجد، ربما تجد مخالفة لا مانع. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني في كل زمان اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني في كل زمان وحصوله ووقوعه، هذا معنى. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته يعني في كل زمان، يعني في وقوعه، يعني في حصوله، في انضباطه، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. هل الإجماع الذي يكون بالتتبع والاستقراء يحصل في كل زمان فيستطيع الناظر أن يجمع كلام العلماء ويدونه ويحيط بهم وبأقوالهم؟ هذه المسألة انقسم العلماء فيها إلى فريقين، فقال الأكثرون من العلماء هذا جائز، قال الأكثرون من أهل العلم هذا جائز ولا مانع من ذلك، كذا قال أكثر العلماء، قال الأكثرون من أهل العلم هذا جائز، وقال الأقلون من أهل العلم هذا لا يجوز بعد الصحابة، قال الأقلون من أهل العلم هذا لا يجوز من بعد الصحابة، لأن الأمة انتشرت من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتفرقوا في البلاد، فلا يمكن لعلماء المشرق أن يحيطوا علما بمن في المغرب من العلماء، ولا يمكن لعلماء المغرب أن يحيطوا بمن في المشرق من العلماء. وهذا القول الثاني هو الصحيح الراجح الذي لا معدل عنه، وأن الإجماع لا يمكن حصوله بعد الصحابة، لأن الأمة تفرقت، ولأن الناظر اليوم في عصر الاتصالات والمواصلات السريعة لا يستطيع أن يضبط علماء بلد ما. لو سئل كم في المدينة النبوية من العلماء ما استطاع أن يحصرهم، ولربما كان في أهل العلم من هو خامل الذكر، يعني غير مشهور، لربما كان في أهل العلم من هو خامل الذكر لا يؤبه له وهو أعلم من المشهورين، لربما كان فيهم من هو كذلك، ولربما جمع علماء بلد ما فكتب فتاويهم وسردها، وهكذا ينتقل من واحد إلى واحد ويدون فتواه، فما يصل إلى الأخير إلا وقد تغير رأي بعضهم أو توقف. فالإجماع لا يمكن حصوله، الإجماع بعد عصر الصحابة لا يمكن حصوله إلا ما كان معلوم من الدين بالضرورة، فهذا شيء آخر، لأنه ابتدأ في الصحابة أجمعوا على المعلوم من الدين بالضرورة، ووجوب الصلوات الخمس مثلا، ووجوب الحج على المستطيع مثلا، وهكذا تداوله الناس جيلا بعد جيل إلى عصرنا هذا، فابتدأ من عصر الصحابة وما بعده، هذا ممكن. فلا إجماع إلا إجماعان، ما كان معلوم من الدين بالضرورة كالعقائد والأصول العامة، وكذلك ما كان في عصر الصحابة لا غير، وبعد هذين لا إجماع. بعد هذين يقال قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذه دعوة بشر والأصم، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، كذا قال الإمام أحمد في بعض روايات هذا الأثر عنه، من ادعى الإجماع فهو كاذب. كيف يدعي الإجماع؟ هذا كاذب. هذه دعوة بشر والأصم، يعني التوسع في هذا إنما عهد من أهل البدع كبشر المريسي وكالأصم الذي قيل به عن الحق أصم، مثل هؤلاء يلهجون بدعوى الإجماع، فكلما ابتدعوا بدعة قالوا أجمع العلماء عليه، فهؤلاء لا يعتبر بكلامه. قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو صادق. هذه دعوى بشر والأصم، وما يدريه يعني مدعي الإجماع في عصر من؟ قبل عصر أحمد إلى من بعده، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، أحاط بالغيب، أطلع الغيبة، فهذا لا يدري. فالصحيح الراجع أن الإجماع بعض الصحابة لا يمكن، وأن الإجماع الذي ينضبط إجماع الصحابة لا غير. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا محمول على الصحابة، ما كان عليه السلف الصالح يعني الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا المحمل اللائق والصحيح لكلام شيخ الإسلام تيمية، فقد صرح رحمه الله في المجلدات الأخيرة في بعض المواضع من مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى، أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة، وأن بعد أن الإجماع بعد الصحابة دعوى، أو كما قال رحمه الله وغفر له، صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة، وأن بعد الصحابة دعوى الإجماع دعوى. ويمكن حمل كلام شيخ الإسلام تيمية الواسطية على العقائد المعلومة من الدين بالضرورة، كعلو الله والإيمان به وبصفاته وبكلامه وبأنبيائه ورسله وكتبه وهكذا، يمكن حمل كلام شيخ الإسلام تيمية على هذا، لا سيما والواسطية كتاب عقيدة، يمكن حمله على ذلك. كما قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله مستوى على عرشه دائما من خلقه، يعني إجماع. لكن هذا معلوم من الدين يا أخوان بالضرورة. قال: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوب، فإنها لا تجمع إلا على حق، وكذلك لا يكون الإجماع إلا عن دليل، خلافا لشرذمة من المتكلمين. الإجماع لا يكون إلا على دليل علمه من علم، وجهله من جهله، وخفي على من خفي عليه. لا يكون الإجماع إلا على دليل من الكتاب أو من السنة، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، خلافا لشرذمة من المتكلمين. وبسط هذا في غير هذا المحل. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. هذا من القواعد التي يذكرها المصنف رحمه الله بالممارسة، يذكرها المصنف رحمه الله بالممارسة. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، فلا تعارض حينئذ بين الإجماع ودليله، وبين هذا الدليل المعارض لأنه غير ثابت بل ضعيف. قال: أو غير صريح، يعني في الدلالة، فيكون دعوى المخالفة ظن، تكون دعوى المخالفة هنا بين الإجماع وبين هذا الدليل الذي هو غير صريح في الدلالة ظن لا يقبل إلا بدليل. قال: أو منسوخا، يعني الدليل قد نسخ، قال أو في المسألة خلاف لم تعلمه، يعني فلا إجماع، أو أن في المسألة لم يتحقق الإجماع وإنما توهمته أو أخطأ الناقل له. قال رحمه الله تعالى: شروط الإجماع. شروط الإجماع منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، لا سيما كلام أهل البدع في هذا الباب. قال: من إجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، يعني تداوله العلماء، يعني تداوله العلماء في كتبه، العالم بعد العالم يتداولون هذا الإجماع، ولا نكير ولا مخالف، فمثل هذا مشهور بين العلماء ثبت بطريق صحيح قد نقله ابن حزم وابن المنذر والنووي وابن عبد البر والبيهقي وجماعة مثلا. قال: أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. هناك أئمة عرفوا بسعة الاطلاع في معرفة الخلاف، هناك أئمة عرفوا بسعة الاطلاع في معرفة الخلاف، هناك أئمة عرفوا بسعة الاطلاع في معرفة الخلاف، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الإمام محمد بن نصر المروزي. على رأس هؤلاء الأئمة محمد بن نصر المروزي، فإنهم نصوا على أنه من أعلم الناس بالخلاف والإجماع، فإذا قال اختلفوا هيئت من الإجماع، وإذا قال أجمعوا فتمسك، أنه نصوا على أنه من أعلم الناس بهذا الباب محمد بن نصر المروزي. كذلك أبو بكر بن المنذر من المحققين في هذا الباب، على أنه قد يتساهل لكن هو من المحققين في الجملة في الباب. كذلك ابن عبد البر، كذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهؤلاء الأئمة وغيرهم ممن هم ثقات وأهل سعة اطلاع يقبل قولهم في ذلك، إلا أن يخالف، إلا أن يثبت الخلاف، يقبل قولهم إلا أن يثبت الخلاف. قال: الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر. الخلاف خلافان: خلاف مستقر وخلاف غير مستقر. الخلاف خلافان: خلاف مستقر وخلاف غير مستقر. أما الخلاف غير المستقر، أما الخلاف غير المستقر فمثل ما جرى بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر في قتال مانع الزكاة، فإنهم قد اختلفوا أولا، لكن هل الخلاف مستقر؟ الجواب لا. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ وكان عمر قبل ذلك مخالفا له، ثم صارحه بالخلاف فقال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم شرح الله صدر عمر بقول أبي بكر. هل هذا الخلاف مستقر؟ الجواب لا، حصل خلاف لكن استقر الأمر عليه، على المقاتلة وهو إجماع. إذن استقر الأمر على المقاتلة وهذا إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، نقله غير واحد. أما المستقر فهو الذي يصر صاحبه على قوله أو يمثل، أما المستقر فهو الذي يصر صاحبه على قوله وهو أو يموت عليه، هذا خلاف مستقر، إما أن يموت وإما أن يصر على كلامه لا يرجع عنه، فهذا خلاف مستقر. فالإجماع من شروطه المعتبرة الصحيحة ألا يسبقه خلاف مستقر، يعني أصر عليه صاحبه أو يا شيخ أو ما تعبد. قال فإن سبقه ذلك فلا إجماع، يعني إذا سبق الخلاف فلا إجماع على الصحيح الراجح، على الصحيح الراجح، وإلا في المسألة نزاع. على الصحيح الراجح إذا سبق الخلاف واستقر فلا إجماع. وادعى بعضهم أنه يجوز أن يكون هناك إجماع، يعني في عصر العصر الذي بعده. قال فإذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعون على قول ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف الأول. وهذا المذهب مشهور لكنه غير صحيح، هذا المذهب مشهور لكنه غير صحيح، بل إذا ثبت الخلاف فلا إجماع. قال المصنف رحمه الله فلا إجماع، فإن سبقه ذلك يعني الخلاف فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذه من عبارة الإمام الشافعي رحمه الله التي نقلها الجويني، وقال هي من عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت أربابها، المذاهب لا تموت بموت أربابها. كذا قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كذا قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق أبدا، وإنما يمنع من حدوث خلاف. قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، هذا هو القول الراجح وهو المعتمد، ولا يعتبر بقول خالف هذا القول، لا ينظر إلى قول خالف هذا القول. قال وقيل لا يشترط ذلك، وهو قول الحارث المحاسبي وأكثر الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعيين. وقيل لا يشترط ذلك، هذا قول الحارث المحاسبي، وقول أكثر الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعيين. هذا قول الحارث المحاسبي وأكثر الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعيين، وليس بصحيح. قال فيصح أن ينعقد يعني الإجماع بعد حصول الخلاف المستقر في العصر الثاني على أحد الأقوال السابق، ويكون حجة على من بعده. هذا قول قيل، لكن الراجح ما تقدم ذكره، وأنه لا إجماع بعد خلاف. ويمكن أن نقول لهؤلاء قد تعارض إجماعان، فبأيهما تأخذون؟ يمكن أن نقول لهؤلاء قد تعارض إجماعان فبأي الإجماعين تأخذون؟ فإن قالوا ما معنى هذا الكلام؟ قيل لهم أجمع الصحابة على الخلاف وأجمعتم على عدم الخلاف، فإجماع من نأخذ؟ يمكن أن يقال لهؤلاء أي الإجماعين نأخذ؟ أجمع الصحابة على الخلاف وادعيتم أن التابعين أجمعوا على أنه على الوفاق، فبأي الإجماعين نأخذ؟ الإجماع على الخلاف الذي نقله الصحابة، أم الإجماع على عدم الخلاف الذي تنقلونه اليوم؟ الجواب الإجماع الأول هو المعتمد. قال ولا يشترط من الشروط التي ليست معتبرة أن يكون الإجماع اشتراط التواتر، اشتراط التواتر في الإجماع، هذا اشترطه بعضهم وليس بشرط، قد ينقله واحد ويكفي، قد ينقله واحد ويكفي. اشتراط التواتر شرطه أبو الطيب الطبري والجمهور من الأصوليين، قالوا يشترط التواتر في الإجماع يعني في نقله، وهذا كلام ليس صحيح، هذا الكلام غير صحيح، هذا من الشروط الباطلة. لو نقله ثقة واسع الاطلاع كفانا، فيقال نقل الإجماع فيه ابن تيمية. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. معنى انقراض عصر المجمعين يعني موت المجتهدين. معنى انقراض عصر المجمعين يعني موت المجتهدين. معنى انقراض عصر المجمعين يعني موت المجتهدين. قال بعضهم حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة فقد انقضى العصر. قال بعض الأصوليين حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة فقد انتهى العصر. قال كأن يكونوا جميعا في سفينة فتغرق فيموتوا فقد انتهى العصر. قالوا حتى لو قدر أنهم لو كانوا في سفينة فماتوا في لحظة فقد انتهى يا شيخ العصر، انقرض العصر. كذا قال الأصوليون. هذا معنى مسألة انقراض العصر، وهي مسألة مهمة، وهي آخر المسائل المذكورة هنا. أو بقيت مسألة أيضا. هذه المسألة قال رحمه الله ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، هذا هو الراجح كما فيه. فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، يعني الإجماع يحصل بمجرد اتفاق. فلو أجمع الصحابة ثم رجع أحدهم فإنه لا يعتبر بالرجوع، ويقال قد حصل الإجماع في لحظة واحدة. قال ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، بل يكون حجة عليه. فإذا خالف واحد وقال رجعت عن قول السابق إلى أخطأت، المسألة فيها إجماع فتب إلى الله واترك الخلاف. المسألة فيها إجماع فتب إلى الله واترك الخلاف، لأن الإجماع قد ثبت ولو في لحظة واحدة، ويكون حجة على المخالف كائنا من كان حتى لو كان من أهل الإجماع. قال لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر بل حصول الإجماع. ليس فيها اشتراط انقراض العصر بل حصول الإجماع كما تقدم. فحصول الإجماع هو المعتبر، فمتى ما حصل الإجماع فقد صار حجة على كل مخالف. قال ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ هذا القول الراجح هو قول الجمهور من أهل العلم، والذين اشترطوا الانقراض هم أكثر الحنابل، أكثر الحنابل على اشتراط انقراض العصر، فالمصنف يخالفهم. أكثر الحنابل على اشتراط انقراض العصر والمصنف يخالفهم هنا. وبه قال ابن فورك وأبو الحسن الأشعري من المتكلمين. وباشتراط انقراض العصر قال ابن فورك وأبو الحسن الأشعري من المتكلمين. وهذه المسألة عند التأمل مسألة صورية لا واقع لها. هذه المسألة عند التأمل مسألة نظرية صورية لا واقع لها، كما قاله الآندي في إحكامه، كما قاله الآندي في إحكامه. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فلعل الوقت قد دخل، والإخوان يطلبون تقديم الدرس من الإشراف قد تقدم، فنقدمه إن شاء الله للساعة السادسة إلى خمسة هكذا إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء ما تقدم إلا وقفنا إن شاء الله تعالى نكمل غدا.